يا أرحم الراحمين رب استغفر الله الذي لا إله إلا هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن واجبات الصلاة وعن سنن الصلاة، ثم نقرأ من المذكرة آداب المشي إلى الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ما هو دليل أهل العلم على أن هناك واجبات في الصلاة؟ احنا عارفين الشروط قلناها، والأركان قلناها، وقلنا أدلة الشروط وأدلة الأركان. ما هو الدليل على أن هناك واجبات في الصلاة؟ طيب، نقول الأول الواجبات دي إيه؟ نمرة واحد، التكبيرات، تكبيرات الانتقال، يعني تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن. طيب، تكبيرة الإحرام تدخل في هذا؟ الجواب لا، تكبيرة الإحرام ركن، لكن تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن دي اسمها إيه؟ واجبات. عليك السلام. نمرة اثنين، قول الإمام والمأموم سمع الله لمن حمده، وكذلك قول ربنا ولك الحمد. يبقى قلنا كم حاجة دلوقتي؟ ثلاثة. الأول تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد. بعد هذا من الواجبات، قولك في الركوع سبحان ربي العظيم مرة واحدة. المرة واحدة دي ايه؟ واجبة، وما زاد على هذا فهو سنة. يبقى قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، وكذلك قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، وكذلك قول رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين، يعني أثناء الجلوس بين السجدتين. والواجب الأخير التشهد الأوسط، التشهد الأوسط والجلوس له. بسرعة هنقول ان تكبيرات الانتقال واجب، سمع الله لمن حمده واجب، ربنا ولك الحمد واجب، سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى مرة واحدة واجب، وكذلك رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين واجب، وكذلك التشهد الاوسط والجلوس له واجب. طيب، هناك من اهل العلم من قال لا، هذه ليست بواجبات، هذه سنن. هذه ايه؟ سنن. طب انتوا عارفين ليه قالوا سنن؟ انتوا عارفين، بس لو فكرتوا ليه قالوا سنن؟ عشان هذه الأمور ليست في حديث المسيء في صلاته. طيب إذا كان هناك فريق بيقول إن دي سنن وفريق منهم الحنابلة يقولون أن هذه واجبات، ما هو الدليل عندهم على أن هذه واجبات؟ الدليل الأول مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الواجبات طول حياته، المواظبة. نمرة اثنين أنها شعار، هذه الواجبات شعار الانتقال من ركن إلى آخر. يبقى الأدلة مواظبة النبي عليه السلام عليها أنها شعار الانتقال من ركن إلى آخر، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، كمل كده، فقولوا، فإيه؟ فقولوا بصيغة الأمر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، يبقى اجعلوها دي خلت الايه الامر واجب. وكذلك لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الاعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، يبقى اجعلوها واجعلوها دي خلت دي ايه امر. دليل الاخير بقى النبي عليه السلام نسي التشهد الاوسط، نسي التشهد الاوسط فجبره بسجود السهو. السؤال هنا النبي عليه السلام رجع للتشهد الاوسط؟ الجواب لا. لو رجع له صلى الله عليه وسلم نقول ان التشهد الاوسط ده ايه ركن، يبقى ما رجعش للحاجه ايه ركن. طب النبي عليه السلام لم يرجع الى التشهد الاوسط يبقى ما هوش ركن. طب جبره النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ما خلص صلاته جبره بسجدتي السهو، يبقى هو ايه واجب. طب ليه ما قلناش سنة؟ احنا ليه ما قلناش سنة؟ لان السنة ممكن تتركها ولا تجبرها بايه بسجود السهو. نقول تاني الدليل الاخير ده، النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي التشهد الاوسط رجع اليه ولا ما رجعش؟ ما رجعش، يبقى التشهد الاوسط مش ركن، لانه لو ركن هيرجع له النبي عليه السلام. طيب النبي عليه السلام جبر هذا التشهد بسجدتي الايه السهو، يبقى هو هنا التشهد الاوسط واجب. طب قلنا واجب ليه؟ لان السنن لا تجبر بايه بسجود السهو، يعني لا يشرع لها ايه سجود السهو على الراجح من اقوال اهل العلم. طيب لكده قلنا في فريقان، فريق بيقول ان هذه الاشياء واجبات، عشان الاشياء ايه واجبات، وادلتهم وظابط النبي عليه السلام عليها انها شعار الانتقال من ركن الى اخر. النبي عليه السلام قال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم، النبي عليه السلام جبر التشهد الاوسط بسجود السهو، وكذلك قوله قولوا ربنا ولك الحمد. فلهذا يعني هناك من رجح انها واجبات. احنا يا اخواننا لما بندرس دي شروط دي اركان دي واجبات، الكلام ده مهم جدا، الكلام ده مهم ايه جدا. احب الاعمال الى الله عز وجل ايه يا اخوانا؟ الفريضه. احب الاعمال الى الله ايه؟ الفريضه. ولا يزال عبد يتقرب بنوافل حتى ايه يحب الله عز وجل، لكن احب ما تتقرب الى الله ايه؟ الفريضه. الشيطان والعياذ بالله يخفف عليك النوافل، يخفف عليك النوافل ويثقل عليك الفريضة. طب ايش معنى؟ لانه يعلم ان احب شيء الى الله هو التقرب بالايه؟ بالفريضة، ثم النوافل دي تأتي بعدين. تجد الرجل بيبني مسجد، يبني مسجدا صدق الله عز وجل، تجده يتصدق بالاف الجنيهات. طيب زكاة المال بتاعته 5000 جنيه ومتين وعشرين، يخرج 5200. طب ال20 دي يقول لك يا عم مش ما تفرقش. يبقى الشيطان يزهده في اداء الايه الفريضه، ويسهل عليه ويخف عليه اداء الايه النوافل، وهذا من مكائد الايه الشيطان. لذلك احنا لما بنقول ان هناك واجبات يبقى نحافظ عليها، لان احسن حاجه تتقرب بها الى الله. هناك اركان نحافظ عليها، هناك شروط نحافظ عليها، هناك سنن. السنن دي تاتي بعد ايه؟ بعد الفرائض. لكن انت ما تضحكش عليك الشيطان يجعلك تتقرب بالنوافل وتكون مقصرا في الفريضه. واحد يقوم الى صلاه الليل، كويس بيصلي الليل، في حاجه احسن من كده؟ لكن عند صلاه الصبح تلاقيه مستعجل جدا، تلاقيه بيصلي وهو نايم، تلاقيه بيصلي ويعني نفسه يخرج من الصلاه لانه عاوز ينام. هذا الفعل طبعا يحتاج الى فقه. قيم الليل زي ما انت عاوز، لكن قبل الفجر سدس الليل الاخير ده نام فيه، استريح، علشان لما تصحى للفريضه تصلي الفريضه كما احب الله عز وجل. احنا كده تكلمنا عن الواجبات، قلنا تكبيرات الانتقال. وامتى يا اخواننا تكون تكبيره الانتقال؟ انا خلصت قراءه الفاتحه وخلصت الصوره بعد الفاتحه، هاكبر للركوع، اكبر وانا واقف ولا وانا راكع ولا بين الركنين؟ الجواب الصحيح اكبر بين الركنين. يبقى تكبيرات الانتقال امتى يا اخواننا؟ بين الركنين. كذلك قول سمع الله لمن حمده، الإمام يقولها هو ركع؟ طب يقولها بعد ما استتم قائما؟ لا، يقولها بين الركنين. ايه ايضا بتجد بقى بعض الأئمة يخطئون في صلاتهم، يقول لك انا مش هكبر عند الانتهاء من القراءة للركوع الا بعد ما اركع. طب ليه يا عم بتعمل كده؟ يقول لك هو عشان المأمومين بيسبقوني، فانا مش عاوز ابطل صلاه المين؟ المأمومين. يقوم هو يستنى لما يركع وبعدين يقول الله اكبر، ويستنى لما يسجد يقول ايه؟ الله اكبر. بتعمل كده ليه؟ علشان المأمومين صلاتهم ايه؟ ما تبطلش. نقول له لا، ده اجتهاد خطأ. اجتهاد ايه؟ خطأ. يعني انت بتخطئ في صلاتك وتعلم ان التكبير بين الركنين، وتعلم ان سمع الله لمن حمده بين الركنين، ومع ذلك تخطئ عشان غيرك؟ لا، غيرك لازم يتعلم. لازم يتعلم ايه؟ حاجة اسمها متابعة الامام. يعني ايه متابعة الامام؟ يعني لا اساويه، لا اسبقه، لا اتأخر عنه. وعند كلمة لا اتأخر عنه برضو بتلاقي بعض المأمومين في اخر سجدة من الصلاة، الراجل الامام في اخر سجدة قال الله اكبر عشان يقرأ التشهد، واحد يقعد بقى مطول في السجود قوي بيدعو الخشوع، يعني ايه؟ مقطع بعضه معاه. هذا خطأ. خطأ ليه؟ لانه تأخر عن متابعة الايه؟ عن متابعة الامام. وكيف يأتي المكروه او الشيء الخطأ بخشوع؟ لا، ما ينفعش. المكروه او الشيء الخطأ لا يأتي بايه؟ بخشوع. اذا متابعة الامام لا تساويه، لا تتأخر عنه، لا تسبقه. والامام اللي بيكبر في ركوع أو بيكبر في السجود هذا فعلا خطأ، إنما عليه تكبيرات الانتقال تبقى بين الركنين. وكذلك قول الإمام سمع الله لمن حمده بين الركوع والرفع منه. قول ربنا ولك الحمد فيها أربع صيغ يا إخوانا. ربنا ولك الحمد الصيغة الأولى، الثانية ربنا لك الحمد، الصيغة الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد. أربع صيغ كلها إيه؟ كلها إن شاء الله يعني جائزة. بعض العلماء يقولون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم يقول إيه؟ يقول ربنا ولك الحمد. نقول لهم لا، الكلام ده كلام مش قوي. المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طب ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد. قال لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم برضه قال صلوا كما رايتموني اصلي. يبقى انا بقول سمع الله لمن حمده كمأموم، ليه؟ تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رايتموني اصلي. وبقول ربنا ولك الحمد ليه؟ عشان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بقول ربنا ولك الحمد. طيب، سبحان ربي العظيم قلنا الواجب في الركوع أن تقولها مرة واحدة سبحان ربي الأعلى، الواجب في السجود أن تقولها مرة واحدة، فما زال على ذلك يسمى إيه؟ سنة. إحنا كنا قبل كده قلنا الطمأنينة تيجي منين؟ الطمأنينة في كل ركع، مش إحنا قلنا الأركان منها الطمأنينة في كل ركع؟ طب معدل الطمأنينة ده إيه؟ إنك تقول في السجود سبحان ربي الأعلى مرة، في الركوع سبحان ربي العظيم مرة، عند أن تستتم قائما من الركوع تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طب لو نزلت بقى للسجود قبل ما تقول الكلام ده يبقى أنت مش مطمئن، يبقى أنت إيه؟ مش مطمئن. وكذلك قول رب اغفر لي، رب اغفر لي بين السجدتين تقولها مرة أيضا، هذا هو الواجب. والتشهد الأوسط، وإن التشهد الأوسط هذا إن نسيته فلا ترجع إليه وتكبر بسجود السهو. طيب إذا كنا بنقول في واجبات، إحنا قبل كده قلنا في أركان، الأركان أوكد ولا الواجبات أوكد؟ الأركان أوكد من الواجبات، الأركان أوكد من الواجبات. طب الكلام ده كلام جميل، طب في بقى حد يعرف يقول ليه؟ أقول لك ليه. الأركان يا أخوانا لا تسقط عمدا ولا سهوا، احفظ الكلمتين دول، الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا. يعني لو واحد صلى الظهر 3 ركعات عمدا ترك صلاته باطلة. طب واحد صلى الظهر 2 ركعات سهوا ماذا يفعل؟ يكبر بسجود السهو؟ لا غلط. ومن يعمل ايه؟ يتم صلاته، يصلي الثالثة والرابعة ثم يكبر ايه؟ ذلك بسجود السهو. يبقى الاركان لا تسقط لا عمدا ولا ايه؟ ولا سهوا. طب الواجبات؟ الواجبات تسقط سهوا. النبي عليه الصلاة والسلام لما نشهد السهو الاوسط ايه؟ لم يرجع عليه وسجد للسهو، وسجد للسهو. عشان كده احنا بنقول ان الاركان اوكد من الايه؟ من الواجبات. طيب نتكلم بقى عن شروط، عن سنن الصلاة. وفي الكتاب الذي بين ايدينا قالوا هناك سنن قولية وهناك سنن فعلية. سنن قولية زي يا اخوانا، هذكر امثلة بس من السنن، لان احنا طالما عرفنا الشروط والاركان والواجبات يبقى ما عدا ذلك يسمى ايه؟ سنة. اي حاجة بقى في الصلاة بعد كده تسمى ايه؟ سنة. من سنن الاقوال مثلا دعاء الاستفتاح، ده من سنن الايه؟ الاقوال. ومن سنن الافعال رفع اليدين في الصلاة. يبقى هنضرب مثال على السنن القولية، الاستفتاح في الصلاة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يستفتح بقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعالى جدك يعني إيه؟ يعني تعالت عظمتك، تعالت عظمتك. لكن ورد أيضا من أدعيات الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطائي حديث. يعني إيه باعد بيني وبين خطائي يا أخوانا؟ يعني باعد بيني وبين هذه الخطايا، لا أفعلها، لا أفعلها. وأيضا باعد بيني وبين خطاياي في العقوبة، حتى إن يعني قصرت وفعلتها فاعف عني يا رب وإيه، وباعد بيني وبين العقوبة. يبقى عندنا استفتاح عمر بن الخطاب، عندنا استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهذا أصح، هذا الاستفتاح أصح استفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي. طيب ورد كثير من أدعيات الاستفتاح، ماذا أفعل؟ أقول هذا مرة وأقول هذا مرة، لكن بشرط أن أكون إيه؟ أن أكون حافظا لكل هذه الأدعية عند الاستفتاح. أقول هذا مرة وأقول هذا مرة، فإنه أدعى للخشوع. طيب رفع اليدين قلنا من السنن الفعلية رفع اليدين، وهذا يكون في 4 مواضع. عندنا تكبيرة الإحرام أرفع اليدين، حزو المنكبين أو حزو الأذنين. طيب يعني إيه المشكلة؟ أفعل هذا مرة وأفعل هذا إيه مرة، لأن السنة أرادت بهذا وأرادت بإيه بهذا. يبقى أول موضع أرفع في اليدين عند تكبيرة الإحرام، موضع الثاني عند الركوع، موضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع عند النهوض من التشهد الايه الاوسط. يبقى احنا قلنا في سنة قولية وهي دعاء الاستفتاح، وقلنا في سنة فعلية وهي مثلا الرفع، رفع اليدين في الصلاة في اربعة مواضع: تكبيرة الاحرام، الركوع، الرفع من الركوع، عند النهوض من التشهد الاوسط. طيب بالنسبة يا اخواننا، هل هناك سنن قولية غير دعاء الاستفتاح؟ اه طبعا، احنا قلنا دعاء الاستفتاح، الاستعاذة، قولك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك البسملة، قولك بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الايه الفاتحة، وكذلك القراءة بعد الفاتحة. دي سنة ولا واجب ولا ركن؟ سنة. القراءة بعد قراءة الفاتحة دي ايه؟ سنة. من السنن الفعلية قلنا رفع اليدين في اربع مواضع، وكذلك النظر في محل سجودك. يبقى الانسان هو بيصلي اين ينظر؟ ينظر الى موضع سجوده. وهناك من اهل العلم من قال بل ينظر تلقاء وجهه ناحية الكعبة. أيهما أخشع؟ فعل. أيهما أخشع إيه؟ فعل. تنظر إلى موضع سجودك، تنظر تلقاء وجهك، أيهما كان أخشع لك إيه؟ تفعل. لكن عند قراءة التشهد تنظر إلى موضع سجودك أو تلقاء وجهك أو تنظر إلى السبابة أو السباحة؟ تنظر إلى السبابة أو السباحة. يبقى إنسان في صلاته النظر موضع السجود، النظر تلقاء الوجه، أيهما أخشع؟ فإذا قرأت التشهد تنظر إلى إيه؟ إلى السباحة عند قراءة التشهد. كذلك أيضا من السنن الفعلية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. أين أضع اليمنى على اليسرى؟ الوضع الأول يا إخواننا أن أقبض باليمنى على كوعي اليسرى، أقبض باليمنى على كوعي اليسرى هكذا، أقبض هكذا. طيب الوضع الثاني أن أضع اليمنى على ذراع اليسرى، أضع وضع هكذا، أضع اليمنى على ذراع اليسرى. طب الوضع الثالث، الوضع الثالث وهو خطأ، أن أقبض على المرفق، أن أقبض على الإيه؟ على المرفق، وهذا وضع إيه؟ خطأ، لم يرد في السنة. إذن في وضعين، الوضع الأول أقبض على الكوع، الوضع الثاني أضع اليمنى على ذراع الإيه؟ اليسرى. حد يعرف يقول لي الكوع فين؟ فين؟ طبعا كله يقول غلط. بص يا اخي الحبيب، الصرع الصغير ده اسمه الخنصر، اسمه ايه؟ تحته حاجه اسمها العظمه دي اسمها الكرسوع، اسمها ايه؟ الابهام ده الصرع الكبير، تحته حاجة اسمها الكوع. الكوع فين بقى؟ تحت صابع الايه؟ الابهام. والكرسوع فين؟ تحت الخنصر، الصابع الصغير. طب بين الكوع والكرسوع في موجود ايه؟ حاجة اسمها الرسغ، حاجة اسمها ايه؟ الرسغ، وهو المفصل الذي يفصل الكف، كف الايد عن الذراع، عن ايه؟ عن الذراع. اما ضحكوا شوية، دي اسمها الاصابع، خنصر، البنصر، الوسطى، سبابة، الإبهام. طيب دي اسمها ايه؟ راحة اليد او الكف، راحة اليد او الايه؟ او الكف. عرفنا الكوع؟ اللي هو تحت الإبهام، وعرفنا الكرسوع اللي هو تحت ايه؟ تحت الخنصر السبع الصغير، والرسغ اللي بيفصل اليد او الكف عن الايه؟ عن الذراع. طيب ده الذراع، بعد الذراع موجود ايه؟ المرفق. موجود ايه؟ واغسلوا ايديكم الى الايه؟ الى المرافق. بعد كده المرفق. طب بعد المرفق في ايه؟ العضد. بعد المرفق في ايه؟ العضد. وذلك لما تعرف المرفق هتقول ايه؟ هو المفصل الذي يفصل بين الذراع والايه؟ والعضد. طب بعد العضد في ايه؟ كتف. طيب ده السؤال بقى اللي انا عاوز اوصل له بقى، بعد الكتف في ايه؟ لا رقبه، ده لسه حاجات كتيره عشان اوصل للرقبه. بعد الكتف في ايه؟ العاتق. مش احنا درسنا مساله الحنابله بيقولوا ما ينفعش تصلي الا وانت تستر احد العاتقين. العاتق ده فين؟ العاتق بين الكتف وبين الرقبه. العاتق بين الكتف وبين الايه؟ الرقبه. يبقى على مذهب الحنابلة لازم تستر أحد العاتقين وأنت تصلي، لكن على مذهب الجمهور لا بأس بكشف العاتقين في الصلاة، وسترهما سنة، لكن عند الحنابلة سترهما واجب. يبقى احنا قلنا هذا يعني يعني طيب احنا قلنا السنن، وقلنا أو قلنا بعض السنن يعني، وقلنا الواجبات. الوقت إن شاء الله عز وجل هنقرأ بقى من المذكرة باب آداب المشي إلى الصلاة. باب آداب المشي إلى الصلاة. نعم صفحة 71. صفحة 71. نعم؟ آه في بس مش عارف والله. طيب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. انت عارف يا اخوانا الجملة دي مهمة جدا. لو قلت لك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، او تكلم عن صفة الصلاة عموما، كله يقول لك ايه صفة الصلاة؟ وكبر تكبيرة الاحرام. لا لا، ده صفة الصلاة لسه بدري، ده لسه بدري عشان تكبر ايه؟ تكبيرة الاحرام. صفة الصلاة إذا كنت خارجا من بيتك لتصلي جماعة في المسجد، يبقى تخرج إيه؟ متوضئا، تمشي بسكينة ووقار، تقارب الخطى، تقول دعاء كذا وكذا وانت ماشي. يبقى إذن عشان أوصف الصلاة أو أوصف صفة النبي عليه الصلاة والسلام من البيت، من الإيه؟ من البيت. طب وصلت للمسجد، في حاجة اسمها انتظار الصلاة. يبقى عندنا قبل ما نوصف الصلاة نقول ايه؟ الخروج من البيت متطهرا، السكينة والوقار، تقارب الخطى، يعني تمشي الخطى تبقى ايه؟ كتير عشان تكثر الحسنات، وكذلك الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا الى اخر الدعاء. واذا وصلت الى المسجد وانت تنتظر الصلاة فانت في صلاة والملائكة تصلي عليك. ثم بعد ذلك اذا اقيمت الصلاة فتكبر مع الإمام تكبيرة الإيه؟ الإحرام. لكن اللي بيوصف الصلاة على طول الله أكبر تكبيرة الإحرام، نقول لا ده لسه بدري. طيب يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، ويقارب بين خطاه عشان تكتر الخطى يعني، ولا يشبك أصابعه. ودي من الأداب يعني، لكن لم يرد فيها حديث صحيح. يشبك الأصابع وهو يسير، يعني عدم التشبيك إيه؟ أولى من الأداب، لكن لم يرد فيها حديث إيه صحيح والله أعلم. ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهديني، الآيات إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم، وهذا أيضا ليس صحيحا. ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك الحديث، وهذا أيضا يعني لا أذكر إذا كان حديثا موضوعا أو حديثا ضعيفا، لكن هنقول له ضعيف يعني إيه ولا يثبت، لأن عبارة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك زي عبارة إيه؟ أسألك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين ممنوع في التوسل إلى الله عز وجل، ولهذا هذا الحديث إيه؟ لا يصح. طيب نقلب الصفحة. فإذا سمع الإقامة، السطر الثاني، فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها، يعني لا يهرول لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية أخرى وما فاتكم فاقضوا، والروايتين صحيحتان، لكن كلمة أتموا غير كلمة فاقضوا ولها تفصيل آخر. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. واحد بيصلي النافلة وأقيمت الصلاة ماذا يفعل؟ العلماء قالوا يخرج من الصلاة ويدرك المكتوبة، ده بس الأقوال، لا في أقوال تانية. قالوا قال الله عز وجل فلا تبطلوا أعمالكم، يبقى أنا دخلت في العمل خلاص، دخلت في الإيه؟ في العمل خلاص، فلا أبطلوا إنما أخفف من صلاتي وأدرك إيه؟ وأدرك الفريضة. رأيان، من شاء نأخذ بهذا أخذ، ويعني من شاء أخذ بما يرى صوابا أخذ. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، وافتح لي أبواب فضلك، وقال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. يبقى احنا لما نجي يا اخواننا نقول اوصف الصلاة، يعني ايه كيفية الصلاة؟ ما تقوليش بقى اول شيء في الصلاة اكبر تكبيرة الاحرام، لا، ده تقول خروج من البيت متطهرا متوضئا، تمشي بسكينة ووقار، تقارب بين الخطى، تدعو الله عز وجل بدعاء صحيح، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا الى اخر الحديث. بعد ذلك إذا ذهبت إلى المسجد تصلي تحية المسجد أو السنة الراتبة، وإذا أقيمت الصلاة ادخل مع الإمام، وطبعا تدخل برجلك اليمنى تقول الدعاء، وتخرج من المسجد برجلك اليسرى وتقول الدعاء. باب صفة الصلاة، حد يعرف يقول لي صفة الصلاة هنذكر فيها إيه إخوانا؟ هنذكر الشروط والأركان والسنن والواجبات، مفيش حاجة أكتر من كده نذكر فيها إيه؟ ما ذكرناه آنفا، لكن عاوزين نشوف ترتيب هذه الإيه؟ هذه الأمور. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام. التكبيرة اللي اسمها تكبيرة يا إخوانا؟ تكبيرة الإحرام، دي ركن ولا سنة؟ ركن أركان الصلاة. طيب لو واحد قال الله أكبر صحيح، طب لو مد شوية في اللام قال الله أكبر صحيح، طب واحد بقى قال الله الأكبر، نقول لا ما ينفعش غلط، لم ترد السنة بذلك. طيب واحد قال الله كبير، تقول له لا ده انت كده لخبطت الدنيا، لا يجوز ذلك، لأن كبير غير ايه؟ أكبر، أكبر يعني أكبر من كل شيء. طب واحد قال الله أكبر، تقول له برضو غلط، مفيش حاجة اسمها الله أكبر، ده أكبر دي من أسماء الإيه؟ من أسماء الشياطين. طب واحد بقى قال الله أكبر، تقول له أنت بتسأل، أنت كده بتسأل، يبقى عندنا الله أكبر صحيح، لو مديت اللام شوية برضو مش مشكلة، الله أكبر، لكن أقول الله أجل بدل أكبر غلط، الله كبير غلط، الله أكبر غلط، أسأل وأقول الله برضو إيه غلط. طيب يجهر بها الإمام وبسائر التكبير، يعني إيه بسائر التكبير يا أخوانا؟ اللي هي تكبيرات إيه؟ تكبيرات الانتقال من ركن إلى إيه؟ إلى آخر، ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، يعني غير الإمام لا يجهر بهذه التكبيرات، غير الإمام لا يجهر بهذه التكبيرات، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير. عند ابتداء التكبير اللي هو تكبير يا إخواننا الإحرام، إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. السنة ورد بهذا، ورد بهذا. أنا أعمل يا إخواننا، أرفع مرة إلى المنكبين ومرة إلى إيه؟ إلى الأذنين، أرفع هذا مرة وهذا مرة، وأجعلهما تحت سرته، يعني يجعل اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، هذا هو إيه المذهب. لكن هذه المسألة ورد فيها أن تجعل اليمنى على اليسرى تحت السرة، قول الثاني تجعل اليمنى على اليسرى فوق السرة، قول الثالث وهو الراجح أن تجعل اليمنى على اليسرى على الصدر، تجعل اليمنى على اليسرى على الصدر. لكن كل هذه أقوال أوردها الفقهاء. ويجعل بصره إلى موضع سجوده، احنا قلنا إلى موضع سجوده أو إيه، أو تلقاء وجهه، فقال وجوهكم شطرا، يعني ناحية أيهم أخشع إفعالهم، إلا عند قراءة التشهد تنظر إلى السباحة أو السبابة، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ده بنسميه يا إخواننا دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح قلنا ورد بأكثر من صيغة، تقول هذا مرة وهذا مرة. وسريعا هكذا، هل يجوز أن أقرأ استفتاح في الركعة الأولى واستفتاح في الركعة الثانية؟ لا يجوز، هذا لم يكتب بالسنة بل هو بدعة. طب هل يجوز أن أقرأ استفتاحين في أول ركعة؟ لا، لم يكتب بالسنة، أقول استفتاح إيه؟ واحد. طب في صلاة الجنازة هل أقول دعاء الاستفتاح؟ هناك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال تقول دعاء الاستفتاح، ومنهم من قال لا تقول دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، وهذا القول الأخير أقرب، لأن صلاة الجنازة فيها إيه؟ السرعة والتخفيف حتى يعني ندفن الميت. إذن دعاء الاستفتاح القول الراجح فيه في الجنازة إنه لا يقال. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك فرق يا إخوانا بين من يعوذ ومن يلوذ. الذي يلوذ هذا يلوذ لطلب الخير، والذي يعوذ يستعيذ بالله من الايه؟ من الشر. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعة كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سور القرآن، ليست آية من سور القرآن، إنما هي آية مستقلة أنزلها الله عز وجل للفصل بين الايه؟ بين السور، وهي جزء من آية في سورة الايه؟ في سورة النمل. ولا يجهر بشيء من ذلك، يعني لا يجهر بالاستعاذة ولا بالبسملة، لقول أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة. الإمام يقرأ الفاتحة. ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. طب المأموم يا إخواننا يقرأ الفاتحة ولا لا يقرأ الفاتحة؟ هذه المسألة فيها زي ما بيقولوا كده إيه؟ طرفين ووسط. الطرف الأول البخاري رحمه الله وأظن الإمام الشافعي يقولون لا بد للمأموم أن يقرأ الفاتحة وراء الإمام وإلا بطل صلاته، هذا القول الأول. القول الثاني قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال المأموم لا يقرأ وراء الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة. يبقى عندنا وقت إيه؟ طرفين، البخاري والشافعي يقول لازم تقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أبو حنيفة يقول لك لا ما تقرأش خالص، واستدل بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة. الإمام أحمد رحمه الله والمالكية ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا في الصلاة السرية لازم تقرأ ركن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، لكن في الصلاة الجهرية فيستحب لك أن تقرأ، مش واجب عليك القراءة، لا يستحب لك أن تقرأ في سكتات الإمام، أو يعني إذا استطعت أن تقرأ مع الإمام. حتى إن الإمام ابن العربي المالكي قال وهذا يعني هذا المذهب يوافق الكتاب ويوافق السنة. يوافق الكتاب لأن الله عز وجل قال إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الإمام بيقرأ لازم أنصت له، مش أقرأ معاه لا أنصت له. نمرة اثنين في حديث ناصر يقول فإذا قرأ الإمام فأنصته، يبقى القرآن والسنة بيدل على إيه؟ على الإنصات. ثم يقول ابن العربي المالكي رحمه الله يقول وإذا وافقناكم في القراءة، فمتى يقرأ؟ يعني إمتى المأموم يقرأ؟ فلذلك يعني بتجد هذا الموضوع شائك جدا، لكن احنا بنقول ايه الاقوال كلها، القول الاول لازم تقرأ، والطرف الثاني ما تقرأش خالص، والقول الوسط والذي اراه راجحا ان تقرأ في السرية على سبيل الوجوب، وان تقرأ في الجهرية على سبيل الايه الاستحباب. طيب الا المأموم فان قراءة الامام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر به، ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل. مفصل ده يا أخوانا من اللي فين؟ من سورة قاف إلى سورة الناس، من سورة قاف إلى سورة الناس، ده اسمه المفصل. يعني مفصل يعني تكسر فواصله، كل شوية تلاقي ايه في صورة، كل شوية في صورة وفي فواصل بسم الله الرحمن الرحيم من كل صورة وصورة. طيب عرفنا المفصل من قاف الى الناس، طب الطوال منين لفين؟ من قاف بقرة ايه يا ابني، بقول لك من قاف لحد الناس. يبقى الطوال المفصل منين؟ من صورة قاف الى صورة النبأ. اما تسألون يبقى الطوال من اللي فين يا اخوانا؟ من سورة قاف الى سورة النبأ. يبقى في صلاة الصبح لما اقرأ من المفصل اقرأ من اين؟ من طوال المفصل، يعني من قاف الى فين؟ الى النبأ. طيب في حاجة اسمها اواسط المفصل، تبدأ من النبأ الى سورة الضحى. طب القصار، قصار المفصل تبدأ من الضحى الى سورة ايه؟ الناس. ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، يعني من قاف إلى النبأ، وفي المغرب من قصاره، يعني اللي فين يا إخواننا؟ من الضحى إلى الناس، وفي سائر الصلوات من أوسطه، من أوسط المفصل، يعني من اللي فين؟ من النبأ إلى سورة الضحى. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما عدا ذلك، ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. احنا قلنا رفع اليدين في أربع مواضع، ذكرنا موضع تكبيرة الإحرام وده الموضع الايه الثاني. قلنا في الركوع نسبح كم تسبيحة على سبيل الوجوب؟ تسبيحة واحدة، وما زاد فهو سنة. ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه، لما أمسك الركبتين وأنا راكع أفرج إيه؟ الأصابع، تبقى كده مش إيه مش مضمومة، لا أفرج بين أصابعي. طب وأنا ساجد؟ وأنا ساجد أضم الأصابع. طب وأنا جالس بين السجدتين برضو أضم الإيه؟ الأصابع. ماشي يا إخواني؟ ثم يمد ظهره ويجعل رأسه حياله، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، قلنا مرة واجبة وما زاد فهو سنة، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، وقلنا هذا للإمام ولمن؟ وللمأموم، طب المأموم يقول كده ليه؟ الدليل لك أن المأموم يقول كده صلوا كما رأيتموني أصلي ويرفع يديه كرفعه الأول. يبقى كده ثلاث مواضع عند تكبيرة الإحرام، عند ركوع، عند رفع من الركوع. فإذا اعتدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. خلي بالك من اللي جاي دون، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. الحنابلة يقولون الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول سمع الله لمن حمده. طيب الإمام يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، لكن المأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد بس. جابوا الكلام ده منين؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله فقولوا ربنا وإيه ولك الحمد. لكن طبعا هذا القول يعني كما ترون قول ليس قويا، إنما يجوز للإمام ويجوز للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يخر ساجدا. يخر على ركبتين يا أخوانا ولا يخر على اليدين؟ أكثر أهل العلم أنه يخر على ركبتيه، وأهل الحديث وغيرهم يقولون بل يخر على إيه؟ على يديه. طيب المسألة دي هي مسألة بسيطة، سواء صليت نزلت على ركبتين أو على اليدين صلاتك صحيحة، لكن دي من المسائل يا أخوانا اللي بيقولوا عليها إيه؟ بيقولوا خلاف إلى قيام الساعة. يعني هتلاقي العلماء يختلفون في هذه المسألة إلى قيام الساعة. فلو شئت أن تنزل على ركبتيك مرة وعلى يديك مرة فلا بأس، ولا يرفع يديه، ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه. احنا قلنا فيها قولين، ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. وبالمناسبة بعض أهل العلم قال المرأة ما تجافيش، إنما المرأة تستر نفسها وتلم نفسها وتضم نفسها، وهذا كلام طبعا غير صحيح. فإن المرأة مثل الرجل، المرأة إيه؟ مثل الرجل في الصلاة، إلا أنها مثلا لا تقرأ جهرا في وجود الرجال، إلا أنها مثلا لا تكشف شيئا من عورتها بخلاف الرجل. الرجل لو صلى وستر ما بين السرة والركبة فصلاته صحيحة، لكن المرأة لابد أن تستر جميع بدنها. فالتفريق بين المرأة والرجل في الصلاة تفريق لا يصح. ويجعل يديه حذو منكبيه، وأيضا هنا بيكون ضمن إيه؟ ضمن أصابعه، ويكون على أطراف قدميه. لما الإنسان يسجد يا أخوانا أول حاجة يفرق بين الركبتين، وانت ساجد ما تضمش الركبتين كده، لا تفرق بين الركبتين. طب القدمين من الخلف، القدمين تضمهم على بعض يتراصوا. نقول تاني عند السجود تفرق بين الايه الركبتين، لكن تضم الايه القدمين من الخلف. ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. يعني ايه مفترشا؟ فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول رب اغفر لي ثلاثا، ثم يجلس السجدة الثانية كالأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. يعني ايه مفترشا يا اخوانا؟ الرجل اليسرى بأفرشها وأجلس عليها. كيف أفرش الرجل اليسرى؟ بأجعل ظاهر الرجل أسفل وباطن الرجل أعلى وأجلس عليه، لكن الرجل اليمنى ماذا أفعل بها؟ أنصبها، تكون إيه؟ منصوبة، يعني الأصابع والقدم إيه؟ منصوبة تجاه القبلة. طيب الجلسة بين السجدتين لها هيئات لها هيئة الافتراش اللي احنا قلناها دي، لها هيئة الافتراش اللي احنا قلناها دي. يعني اللي عاوز يجلس بين السجدتين يفرش رجله اليسرى وينصب الايه اليمنى. في هيئة تانية؟ في هيئة تانية، ان انا انصب الرجلين اليسرى واليمنى، انصبهما واقعد ايه عليهما. يعني لو ان رجلا نصب الرجلين اليمنى واليسرى وقعد عليهما، صلاته صحيحة والهيئة دي صحيحة. لكن لو واحد نصب، خلي بالك بقى من ده، واحد نصب رجلاه وفرق بينهما وام جلس بينهما، نقول له ده انت عملت حاجة اسمها الإقعاء، اللي هو جلوس الكلب عزكم الله، جلوس الايه الكلب، وهذه جلسة منهي عنها. يبقى احيانا تقول في إقعاء منهي عنه، ما هو؟ تقول له ان تنصب القدمين وتفرج بينهما وتجلس بين القدمين، دي إقعاء ايه منهي عنه. طب يقول لك في إقعاء مشروع، تقول له ان تنصب القدمين دون تفريج بينهما وتجلس ايه وتجلس عليهما. طيب، فاذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، يعني اذا فرغ من الركعة الاولى والثانية جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مضمومة الأصابع أيضا، ويده اليمنى على فخذه اليمنى. وأنا بقرأ التشهد يا إخوانا بحط اليسرى على الفخذ مضمومة الأصابع هكذا. طب اليمنى بعمل فيها إيه؟ إحنا خدنا الأصابع، الخنصر والبنصر أقبضهما، اللي هو الخنصر الصغير واللي جنبه أقبضهما، والأوسط والإبهام وحلق بهما، خليهم كده إيه حلقة عن خمسة كده، وأشير بالسبابة. يبقى الذراع الأيمن على الفخذ الأيمن عند قراءة التشهد أقبض الخنصر والبنصر وحلق بالوسطى والإبهام وأشير بالإيه بالسباح. طيب، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. يشير بالسبابة إمتى؟ كلما ذكر الله التحيات لله والصلاة والطيبة السلام عليك يا نبي رحمة الله، كلما ذكرت الله عز وجل في التشهد تشير، أو كلما دعوت، كلما دعوت. يبقى عند ذكر الله تشير، أو عند الدعاء تشير، من أول التشهد إلى آخره، إلى آخره. ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الأخطاء الخطيرة، واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لا كده خطأ، صح أشهد أن لا، النون ساكنة، النون إيه ساكنة، أقول أن لا إله إلا الله، ما أقولش أن لا إله إلا الله. كذلك بعض الناس يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ده والنبي عليه الصلاة والسلام عايش حي، إنما إحنا نقول دلوقتي السلام على النبي، هذا قول موجود لكنه قول إيه؟ قول مرجوح جدا وضعيف، والصواب ما ذكر هنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تشهد هذا تشهد ابن مسعود هو أصح تشهد. ليه يا إخوانا؟ لأنه ورد في البخاري ومسلم. وفي حاجة بقى مهمة جدا، إن أصحاب ابن مسعود لما رأوا هذا التشهد لم يختلفوا فيه. يبقى اللي يعلمه ابن مسعود لما رأوا هذا التشهد لم يختلفوا في هذا التشهد، ولذلك كان هو أصح تشهد. لكن لو قلت مثلا في صلاتك بتشهد ابن عباس أو غيره فهذا إيه جائز ولا يعني بأس من قوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني اللهم صل على محمد يا إخواننا، يعني طلب الثناء، ربنا يثني على محمد في الملأ الايه الأعلى. طيب نقول كما يقول المؤذن. ما إلهنا الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. احنا قلنا في الأسبوع الماضي إن الصلاة على النبي عليه السلام داخل الصلاة فيها أقوال ثلاثة: ركن، واجب، سنة. ورجحنا أنها إيه؟ أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يتعوذ من عذاب القبر، يعني بعد ما يقرأ التشهد ويصلى على النبي عليه السلام يتعوذ بالله من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. طيب في بعض إخواننا يقول لك المسيخ بخاء، ليه يا ابني تعمل كده؟ يقول لك عشان أفرق بينه وبين المسيح عيسى ابن مريم. تقول له لا، السنة قالت المسيح الدجال، الخاء دي النقطة دي ما ينفعش تحطها. طيب يستحب أن يتعوذ من عذاب القبر، وفي هذا إثبات لعذاب القبر ونعيمه، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات. ما هي فتنة المحيا يا أخوانا؟ فتنة المحيا كلمتين: شهوات وشبهات. شهوات دي سهلة معروفة، الشبهات تطع إنسان ديا الله عز وجل يعني يعصمنا منها بإذنه تبارك وتعالى. يبقى فتنة المحيا هي الشهوات والشبهات، وفتنة الممات هو ما يكون في آخر حياتك عند الموت عند الاحتضار. وقيل إن فتنة الممات ما يكون داخل القبر. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. طب ينفع يقول السلام عليك ورحمة الله؟ نقول لا، ما ينفعش، لم ترد السنة بذلك. طب ينفع يقول السلام عليكم السلام عليكم؟ فخلاف، فهي ايه؟ خلاف. فالاحتياط اقول السلام عليكم ورحمة الله. طيب ينفع اقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ايضا فهي ايه؟ خلاف. اذا الاحوط اللي نتعلمه في هذه الليلة ان اقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب ينفع اسلم عن يميني السلام عليكم ورحمة الله فقط؟ فيها خلاف. يبقى عشان نخرج من هذا الخلاف نقول ايه؟ اسلم عن اليمين وعن اليسار بقولي السلام عليكم ورحمة الله. اما السلام عليك لا يجوز، السلام عليكم بس موضع خلاف، وبركاته موضع خلاف. ماشي اخواني؟ السلام مرة واحدة على اليمين ايضا موضع ايه؟ خلاف. وعن يساري كذلك. واذا كان الصلاة اكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الاول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. واضح. فاذا جلس للتشهد الاخير تورك. يبقى الجلسة للتشهد الاوسط اسمها ايه؟ افتراش. والجلسة للتشهد الاخير اسمها تورك، انتوا عارفينه طبعا. فينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى ويخرج اليسرى من يمينه ولا يتورك. خل بالك من القيد الجميل ده، لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان، ويتورك في الأخير يعني التشهد الأخير منهما. يعني لو واحد بيصلي الصبح ينفع يتورك؟ يبقى التورك في إيه؟ في الصلاة اللي فيها تشهدين. فإذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. معلش أنا بتكلم بسرعة لأن الأمور كثيرة، وأجيب على الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. من أقيمت عليه الصلاة وهو يصلي النافلة تحية المسجد، هل يسلم السلام عليكم السلام عليكم لما يجي يخرج من الصلاة لو أخذ بدل المذهب يعني، ولا يعني يخرج وخلاص؟ قولا لأهل العلم بأيهما يعني اتبعت فلا بأس. أين يكون التكبير عند النهوض من السجدة الأولى، وأين يكون التكبير في السجدة الثانية، وأين يكون التكبير عند النهوض من التشهد الأوسط؟ قلنا يا إخوانا كل التكبيرات دي بين الركنين، بين الركنين. ما معنى الاعتداد بالأشهر للحائض؟ يا جماعة احنا قلنا الحائض امرأة تحيض جوزها طلقها، ديا تعتد بكم حيضة؟ بثلاث حيض. يعني تستنى كده بعد الطلقة ديا حيضة أولى حيضة ثانية حاضت الثالثة خلاص أصبحت ايه العدة بتاعها منتهية وتتزوج أي ايه أي من تشاء. لكن واحدة لا تحيض صغيرة أو تيأس من الحيض تعتد بإيه؟ بثلاثة أشهر. طيب يا رب يفهموا، هل الحيض يمنع قراءة القرآن ومس المصحف والمكس في المسجد؟ احنا قلنا على رأي الحنابلة الحيض يمنع من عشرة أشياء منها هذه ثلاثة أشياء، لكن قلنا الراجح أن الحيض لا يمنع من قراءة القرآن ولا يمنع من مس المصحف ولا يمنع من المكس في المسجد. وقلنا الأدلة فمن شاء أن يرجع إلى يعني التسجيلات. هل تجوز الصلاة بالفانيلة الحملات؟ ما احنا ده يا اخوانا قلنا على قول الحنابلة لازم تستر الايه احد العاتقين، وعلى قول الجمهور الصلاة بهذه الطريقة ايه صحيحة ويستحب الستر. طيب، ما حكم لبس الخاتم الذهب أو الدبلة للرجال؟ حرام. رجل جمع ثروته من الاتجار في الحرام ثم تاب، ماذا يفعل بما جمعه من الحرام من مباني وسيارات وغيرها؟ الرجل ده لو كان يجهل ان هذا حرام، يعني مثلا حط فلوس في البنوك هو يجهل ان الربا دي حرام، يجهل ذلك، نقول له خد رأس مالك وخد أرباحك ومن عاد فينتقم الله منه، كنتش تعرف. لكن واحد يعلم تماما ان التجارة في المخدرات حرام او التعامل بالربا حرام ويذهب يتعامل، نقول له لك ايه؟ رأس مالك فقط، واما ما اكتسبته عن طريق الحرام فلا يحق لك فيه اي شيء. طيب، بعد السلام عليكم، ماذا يقال في سجود السهو؟ وعليكم السلام ورحمة الله. سجود السهو تقول فيه سبحان ربي الأعلى زي أي سجود عادي. سجود التلاوة تقول فيه سبحان ربي الأعلى زي أي سجود. لكن هناك يعني قول عن عائشة تقول فيه سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقواته فتبارك الله أحسن الخالقين. فإن قيل هذا القول فلا بأس. قول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك عند القيام من الركوع أسوى بالصحابة الذي قالها وأثنى الله عليه وأثنى الناس عليه. هل هذا مستحب؟ أيوة مستحب يا أخوانا، صدعتونا، حرام عليكم. مش احنا قلنا أي صيغة بتيجي بنقولها وقلنا هذا مرة وهذا مرة؟ هل يجوز لمن يصلي منفردا أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؟ يجوز، إن شاء أصر وإن شاء جهر ولا بأس بذلك. طيب، واحد بيزوغ في الحكومة، يا أخي اتق الله، مش بياخد مرتب؟ طالما بياخد مرتب ما يزوغش يا إخواننا، ويؤدي عمله كما يعني أمر الله عز وجل، خصوصا يا إخواننا إذا كان عمله يتعلق بالجماهير، جمهور الناس. يعني واحد جاي يعمل طلب من بلد تانية وانت موظف يجي ما يتلاقش، هذا لا يجوز. أو واحد يعني يجي لك يوم تاني، هذا أيضا لا يجوز، إنما يجب عليه أن يتقي الله ويعني يؤدي عمله كما أمر الله عز وجل. الأفكار بقى اللي بتيجي لبعض الشباب اللي لسه ملتزم جديد، يقول لك الحكومة دي حكومة كفر، والدولة دي دولة مطلعة شرع الله. طيب ماشي يا عم، وبعدين؟ خلاص بقى، أسرق الكهرباء تلاقيه عمل في البيت بتاع العداد سرق الكهرباء، ايه يا عم ده سرقة، دي اسمها سرقة. تلاقيه مثلا مش عاوز يدفع مليم للدولة، ليه يا عم؟ يقول لك عشان الدولة. هي الأفكار اللي بتيجي لإخواننا دي ينبغي بقى ايه ينضفوا دماغهم من الحاجات اللي هي غير مظبوطة دي، وأعطي كل ذي حق حقه. على من نسلم في آخر الصلاة؟ السلام عليكم. السلام عليكم، بتسلم على من حولك من المصلين أو تسلم على الملائكة؟ هل التسليم على اليمين واليسار في صلاة الجنازة صحيح أم على اليمين فقط؟ قولا لأهل العلم. بسم الله، النافلة يا إخوانا، في النافلة قولا لأهل العلم ممكن نسلم تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، وممكن أن تسلم تسليمتين لا بأس. الجلسة الخفيفة قبل القيام للركعة الثانية والرابعة هل هي صحيحة؟ طيب، دي نسيت أتكلم عنها، حاجة اسمها جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة دي أنت خلصت الركعة الأولى، سجدت السجدة الثانية، وهتقوم بقى للركعة الثانية، فبتجلس جلسة إيه؟ استراحة. ما حكم هذه الجلسة؟ هناك من أهل العلم من قال هذه الجلسة جلسة الاستراحة لا تسن مطلقا، ما هي السنة خالص. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن أغلب من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة. رأي تاني يقول لا، ده جلسة الاستراحة دي سنة مطلقا. طب ليه يا جماعة؟ قالوا في حديث لمالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة عند النهوض للثانية وعند النهوض للرابعة. يبقى عندنا قولين، قول يقول دي مش سنة خالص، وقول يقول لا سنة مطلقا. قول الثالث واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال يجوز أو يستحب جلسة الاستراحة هذه عند الحاجة. يعني واحد تعبان، واحد مريض في آخر أيامه، واحد يعني سنه كبير، يجلس الاستراحة متعب مرهق، يجلس الاستراحة يجوز. يبقى القول الراجح في جلسة الاستراحة إنه يجوز عند الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب المأموم هل يجلس جلسة الاستراحة؟ الجواب: الأفضل للمأموم أن يتابع الإمام. يعني الإمام خلاص واقف اهو، انت مأموم بقى ما تجيش ما تجلس جلسة الاستراحة وبعدين تلحقه، لان احنا قلنا المتابعة، متابعة الإمام لا تساويه، لا تسبقه، لا تتأخر عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل انت، انا قلت ذهب بس انا اسمع السؤال ما اعرفش لا تفضل لا لا ذهب او الدبل